يقول: هل يجوز للمسلمين أن يجتمعوا في خارج بيوتهم للصلاة إذا كانت المساجد ما زالت مغلقة في رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليست العلة أن هذا مسجد، لو كانت المسألة هكذا لقلنا صلوا في المساجد. العلة أن هذا الاجتماع كما يقول أهل الاختصاص فيه خطر يغلب على الظن ويسبب مفسدة عامة ومفسدة خاصة، فلا يجوز أن نصلي مع بعضنا لا في المساجد ولا في خارج المساجد ما دام أن أهل الاختصاص قالوا إن في هذا ضررا، بل نصلي في بيوتنا، ويصلي الإنسان جماعة بأهله أو بمن معه في الغرفة، إذا كان هناك 3 طلاب 4 طلاب في الغرفة يصلون معا، إلا إذا خشي الضرر فيتباعدون ولا يصلون معا. أما يجتمعون فوق المسجد أو يجتمعون عند باب المسجد أو يجتمعون في الأحياء أو يجتمعون في غرف، فهذا لا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا من ناحية النظر إلى أمر ولي الأمر وهو أمر شرعي أيضا. من الناحية الشرعية أن هذا الاجتماع فيه ضرر يغلب على الظن فيجب اجتنابه، ومن ناحية أمر ولي الأمر المسلم فإنه يجب أن يطاع، يجب أن يطاع ولي الأمر المسلم في هذا، ونلتزم بما يقوله ولي الأمر.